عينيك تحت القمر، كيف الكلام والخوف فيهم كلام للقدر، مداري مش مكشوف. بودي أزرع شجرة، شجرة حنان وظل، ترخي عليك يا سمر تلم الشمل الكل. عينيك تحت القمر، كيف الكلام والخوف فيهم كلام للقدر، مداري مش مكشوف. بودي أزرع شجرة، شجرة حنان وظل، ترخي عليك يا سمرة وتلم الشمل الكل. الكون أصرك حال وأجيبه ليك يا غالية، ده انتي جمال ودلال يا نخلة بكري عالية. عينيك تحت القمر، كيف الكلام والخوف فيهم كلام للقدر، من الدار مش مكشوف. مفيش كسوف في المحبة ولا للمحبة شروط، عمرك ما تشعر بغربة إلا في حنين مكبوت. وانتي يا سامع وشايف احلامي فوق الوصف، من غير ما اقول انت عارفه فاهمه اللي فيه بالحرف.